السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى الدرس الثاني في التعليق على كتاب تعظيم العلم لشيخنا صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي حفظه الرب العلي. وكنا قد انتهينا في المجلس الأول إلى المعقد الخامس عند قوله حفظه الله: المعقد الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه، أي الدخول في الطريق الموصل إلى العلم. لكل مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، والجادة الطريق، وسميت بذلك لأن الإنسان يجد فيها ويجتهد للوصول إلى غايته، والطريق لأنه يطرقه، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه، وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. إذن فلا بد من معرفة الطريق، ولا بد من معرفة محفزات الطريق التي تدعو إلى الطلب بمعرفة فضل العلم، ومعرفة عوائق الطريق ومفسدات العلم. فالدين نفي وإثبات، كما أنك لا بد في معرفة التوحيد من معرفة التنديد وهو الشرك، ولا بد في المعرفة للسنة من معرفة البدعة، لابد في معرفة طريق العلم من معرفة محفزاته ومعرفة مفسداته. يقول الزرنوجي، وهو برهان الدين أو برهان الإسلام، وهو من فقهاء الحنفية، توفي في نهاية القرن السادس الهجري، يقول في كتابه تعليم المتعلم: وكل من أخطأ الطريق ضل، ولا ينال المقصود قل أو جل. وقال ابن القيم في كتاب الفوائد، وهو شمس الدين محمد ابن أبي بكر الشهير بابن القيم أو ابن قيم الجوزية، كان أبوه قيما على المدرسة الجوزية، توفي في منتصف القرن الثامن الهجري، يقول: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى ابن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند، يقول فيها: فما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن، لن تحوز الغاية ولو في 1000 سنة، ولم يفعل ذلك شخص قط، فخذ من كل فن أحسن. ولذلك سيأتي معنا أن تتقن في كل فن مختصر فيه، أن تتقن مختصرا فيه وتضبطه على أهل العلم، ثم بعد ذلك تزيد عليه من الحواشي وغير ذلك مما تتعلمه. فالعلم معلومة إلى معلومة، كالجبل رملة وحصاة إلى رملة وحصاة، حتى يصير طوضا عظيما. ولا تستطيل الطريق، فإن من استطال الطريق ضعف أو انقطع، وأما من سلك فيه فإنه يوشك أن يصل. فقال: فما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: من أخذ بهما كان معظما للعلم، لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأنت مثلا إذا كنت تعلم أن الطريق إلى القاهرة طريق المستقيم الذي يؤدي إليها بلا معوقات ولا قطاع طريق، هذا هو الطريق، ثم ذهبت تذهب في بيداء الطرق وصحراء المسالك، فإنك حينئذ تضل ولا تصل إلى البغية. فهناك طريق للعلم، فلا بد في الوصول إليه من أمرين. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع متقن للراجح، فلا بد من حفظ، ومن ظن أن ينال الحفظ أو العلم بغير حفظ فإنه يطلب محالا. من ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع، هو المتن الجامع للراجح أي المعتمد عند أهل الفن، الذي كثرت عليه الشروح والحواشي. فإذا ما أردت أن تفهم بيتا منه أو قطعة من متنه تجد كلام أهل العلم يوضحه لك. فلا ينتفع طالب يحفظ المغمور، يعني ويترك المشهور في فن، يحفظ المغمور في فن ويترك مشهوره، كمن يحفظ ألفية الآثاري في النحو ويترك ألفية ابن مالك، وهي الألفية الشهيرة في النحو والتي عليها شروح أهل العلم بكثرة. فإذا تسلك الطريقة الواضحة، وإياك والشتات والتيه في بيداء التنقل، فإنما العلم صيد، ومن كثر تنقله قل صيده. إذا الأمر الأول أن تحفظ متنا جامعا. الأمر الثاني قال: وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد ناصح، فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه، يعني معاني المتن الراجح. يتصف هذا الشيخ بهذين الوصفين، وأولهما الإفادة، وهي الأهلية في العلم، أن يفيدك فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه. فلا يصح أخذ العلم عن صحفي، ولا القرآن عن مصحفي، وإنما عمن تأهل على أيدي أهل العلم وأخذ منهم العلم وطريقه، أي أسلوب تدريسه. قال: والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه، قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون، هذا خطاب للصحابة، ويسمع منكم، أي يسمع منكم التابعون، ويسمع ممن يسمع منكم، أي تبع التابعين. قال: وإسناده قوي. وأصل ذلك في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن، أي العلم. فالعلم إنما يكون بالتلقي، ولو استغنى أحد عن التلقي لاستغنى محمد صلى الله عليه وسلم. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. هذا الوصف الأول، أن يكون أهلا للإفادة. الوصف الثاني، أما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع أي النصيحة فيه معنيين اثنين، أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، يعني الاقتداء به والانتفاع به ظاهرا وباطنا. والآخر الوصف الثاني معرفته بطرائق التعليم، بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات. والشاطبي إبراهيم بن موسى الغرناطي، توفي في نهاية القرن الثامن الهجري رحمة الله عليه. إذن المعقد الخامس: سلوك جادة العلم الموصلة إليه، وخلاصتها أن تأخذ متنا راجحا، وأن تأخذه على مفيد ناصح. بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فلو فعلت هذا في كل فن أو في كل علم من العلوم، حينئذ تحوز علما كثيرا، وينتفع بك، وتنفع الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. المعقد السادس: رعاية فنونه في الأخذ، أي الإقبال على تلقيها، وتقديم الأهم فالمهم، أي تقديم ما تشتد إليه الحاجة وتتأكد في حق الطلب. إن الصورة المستحسنة يزيد حسنها بتمتع البصر بجميع أجزائها، ويفوت من حسنها عند الناظر بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها، والعلم هكذا. وأيضا يفوت حسنها إذا ضخم شيء من أعضاء الصورة، فمثلا صورة الإنسان، لو أننا ضخمنا الأنف مثلا في الوجه، أو ضخمنا الرأس دون سائر البدن، فإنها تكون صورة مستقبحة بلا شك. كذلك العلم، هناك من يضخم بعض المسائل أو يعطيها أكبر من حجمها، فحينئذ تفسد صورة العلم وتستشنع في حقه. ولذلك هناك قطاع طريق ينتسبون إلى العلم، فيقطعون الطريق عنه ويصدون الناس عنه عن العلم. قال: من رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم، يعني وحسنت صورة العلم فيه، وإلا حصل أو حصل النقص كل بحسبه. فإن الصورة إما أن يحتجب بعضها، فتجد إنسانا عنده علم بالعقيدة لكنه ليس على علم باللغة بنحوها أو صرفها أو بلاغتها، فحينئذ يحتجب من حسن الصورة ما يحتجب، أو ربما ضخم في الصورة ما يستشنع، أو لم تكن صورة العلم عنده حسنة. ولذلك قال ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي توفي في نهاية القرن السادس الهجري، قال: جمع العلوم ممدوح، أن تجمع العلوم المتنوعة لأنها يخدم بعضها بعضا، هذا شيء ممدوح، وعلى ذلك فعدم جمع العلوم مذموم. من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. والبيت لابن الوردي: فالحر مطلع على الأسرار، فكن حرا ولا تكن عبدا. ويقول شيخ شيوخنا، يقول الشيخ ويقول شيخ شيوخنا محمد ابن مانع، ومحمد ابن عبد العزيز ابن مانع توفي في نهاية القرن الرابع عشر الهجري، في كتاب له يسمى إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفاضل، هذه الوصية الأولى، أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة، وهذا هو الوحي المعصوم، إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، وهذا يدله عليه الشيخ الناصح الذي يأخذ عليه العلم. النصيحة الثانية والوصية الثانية: ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة، فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم. وهكذا على طالب العلم إذا تكلم أن يكون كلامه على دراية وعلم، وإن سكت يكون سكوته على حلم. وعلى الضد من ذلك الكلام بالجهل أو السكوت عن عجز. وأما أصحاب الحق فإنما يتكلمون بعلم أو يسكتون بحلم، وإلا دخل الواحد من هؤلاء تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها، يعني قرأها ما قلاها، يعني ما أبغضها، ولكن الرضا بالجهل سهل. رجل يسمى سهلا، يقول الشاعر: أتاني أن سهلا، هذا الرجل ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، كما نسمع الآن بعض يقول علوم اللغة هذه تشدق، وبعض يقول أصول الفقه هذا من علوم الكلام المذمومة، وعلم كذا اتركوه وعلم كذا اتركوه، فتركوا ذلك لأهل البدع حتى قويت حجتهم على كثير من الناس، وحينئذ ظهروا ولا حول ولا قوة إلا بالله. علوما لو قراها، لو قرأها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل، سهل جدا أن تترك هذا وتترك ذاك وتترك هذا الفن وهذا العلم، ثم بعد ذلك ترضى بالجهل. ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. انتهى كلامه رحمه الله. وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين: أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله عز وجل. سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن طلب العلم فقال: حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. يرشد إلى أن تنظر إلى عبادة الوقت، ما الذي يطلب منك الآن فافعله. ولذلك أول واجب على العبيد من حيث الأصل هو التوحيد، لكن من وحد الله عز وجل وعلم عقيدته في الله سبحانه وتعالى ينظر بعد ذلك ما يطلب منه من الفرائض، ثم ما يطلب منه من الواجبات ونحو ذلك. فإذا حضرت الصلاة وجبت عليه الصلاة فهو واجب الوقت، أو الصيام وجب الصيام، أو الزكاة حال عليها الحول وجبت في حقه ونحو ذلك. وأول ما يجب عليه أولا هو توحيد الله عز وجل، لكنه من المسلمين وحد، ولما بلغ كان موحدا ونطق بالشهادتين، وهو أول ما يجب عليه. ينظر ما يجب عليه بعد بلوغه من اغتساله، من صلاته، من كذا وكذا، في واجب الوقت الذي يلزمه. قال: تقديم الأهم فالمهم. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم. لأن من شغل نفسه بغير المهم فقد أضاع المهم وشغل نفسه بما غيره منه أهم. وقدم الأهم إن العلم جم، والعمر طيف زار أو ضيف ألم. قدم الأهم من العلوم ثم الأهم ثم الأهم، لأن الإنسان لا يدري متى ينتهي عمره ومتى ينقضي أجله. قال والآخر، يبقى الأمر الأول تقديم الأهم فالمهم، والأمر الثاني أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، وهذا سبق الإشارة إليه، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أو أكثر. ولذلك يأتي هذا البرنامج بأنواع من العلوم والفنون المختلفة، في كل منها متن مختصر جامع. قال أما بلوغ الغاية أي النهاية في كل فن والتحقق بملكته، فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة. هذا ليس إشارة إلى الاستحالة، وإنما إشارة إلى القلة والندرة، ومن وجد في نفسه ذلك سعى، وما ذلك على الله بعزيز. ثم ينظر المتعلم فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها، والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة. ولذلك سرنا في هذا البرنامج على أن ننتهي من متن ثم الذي يليه وهكذا. قال ومن طيار شعر الشناقطة قول أحدهم شعر الطيار الذي لا يعلم قائله، وإن تريد تحصيل فن تممه وعن سواه قبل الانتهاء مه، وفي ترادف العلوم المنعجا إن توأمان استبقا لن يخرجا. وإن تريد تحصيل فن تممه أكمله حتى تنتهي منه، وعن سواه قبل الانتهاء مه، مه كلمة زجر يعني لا تفعل. وفي ترادف العلوم معا المنع جاء، أي جاء المنع عن ذلك، إن توأمان استبقا لن يخرجا، فلا بد أن يخرج أحدهما أولا، وهكذا العلوم. ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم. ومن نواقض هذا المعقد المشاهدة الإحجام عن تنوع العلوم، والاستخفاف ببعض المعارف، كما قلنا هناك من يستخف بعلوم اللغة أو بعلم أصول الفقه، هناك من لا يلقي بالا لأصول التفسير وغير ذلك. قال والاستغلال بما لا ينفع كالولع بقضايا لا تمت للعلم بصلة، أو بقضايا يختص بها أهل العلم أو أهل الفن المختصين بها. قال مع الولع بالغرائب، وكان مالك يقول شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. ومن عرف قدر نفسه وسار على ما يحتاجه وما يتقنه نفع وانتفع. المعقد السابع المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب، وهذا لا يعني عدم الطلب لمن كبرت به السن. قال البخاري في الصحيح وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا، تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا يعني وهم كبار في السن، حفظوا القرآن وحصلوا السنة من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيدنا أن الأصل أن تطلب العلم في الصغر لأنه كالنقش على الحجر، لكن لا يعني أنك إذا كبرت بك السن أن تقول بعد ما شاب ودوا الكتاب ونحو هذا الكلام، فهذا لا ينفع بل يضر. ولأن تلقى الله عز وجل بمسألة تعلمها خير من أن تلقاه بغير علمها، فضلا عن أن تحصل علما يزيد شيئا فشيئا، فهذا يكون بالمنزلة العليا عند الله عز وجل وفي ميزان حسناته. فإن العمر زهرة، إما أن تصير بسلوك المعالي ثمرة، وإما أن تذبل، وإن مما تثمر به زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم وترك الكسل والعجز واغتنام سن الصبا والشباب امتثالا للأمر باستباق الخيرات، كما قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات. ومن فاته ذلك كما سبق ليس معناه أن يتركه كلية، وهناك أمر آخر أن يستثمر ذلك في أهله أو في ذويه، سواء كان في ولده أو في حفيده أو غير ذلك ممن يعني يؤمل فيهم خيرا. وأيام الحداثة فاغتنمها يعني سن الصغر، ألا إن الحداثة لا تدوم، فيوشك أن تكبر، وحينئذ تأتيك المشاغل والعوائق والعلائق، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال في ذلك الشعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. إذا هبت الرياح وأتتك القوى والنشاط ونحو ذلك، فاغتنم ذلك في تحصيلك وفي قراءتك وفي مطالعتك وفي مذاكرتك. قال: ولا تغفل عن الإحسان فيها، فلا تدري الركود متى يكون، أو فلا تدري السكون متى يكون. بل أقول: وإن ركدت فعاودها، تجدها تجيئك بالغياث ولا تمين. تجيئك الرياح بالغياث بالمطر ولا تمين، لا تكذب، فيحيي به الله عز وجل أرضا ميتة، ويعلمك الله رب العالمين. وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم. قال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: ما شبهت الشباب، أي سن الشباب، إلا بشيء كان في كمي فسقط. وهذا يريد به سرعة ذهاب سن الشباب وإتيان الكهولة والشيخوخة. والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا، يعني يثبت ولا يكاد يذهب. ولذلك تجد أن الأمور التي وقعت في الصبا وفي سن الصغر يحفظها الإنسان وتثبت في ذاكرته، بخلاف أمور ربما تحدث في يومه أو في ليلته وينساها، ويتذكر أمورا كانت في الصبا نقشت في ذاكرته كما ينقش على الحجر. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر. فمن اغتنم شبابه نال إربه، يعني نال غايته وبغيته، وحمد عند مشيبه سراه. ألا اغتنم سن الشباب يا فتى، عند المشيب يحمد القوم السرى. السرى سير عامة الليل، السير بالليل، ومنه الإسراء، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا. وفي المثل تقول العرب: عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني عندما يطلع الفجر يحمد القوم المسافرون السرى، أي المشي عامة الليل. وهذا مثال أو مثل يضرب في احتمال المشقة والحث على الصبر حتى تحمد العاقبة، فإن من جد وجد، ومن زرع حصد. فانهض بنفسك، لن تمد يد إليك، واصنع من الآلام آمالا لديك، وابن الحياة براحتيك بيديك، براحتيك لراحتيك، دنياك أو أخراك كل في يديك. فالأمر في يديك أنت، أن تصنع ما يبقى لك ويدخر لك، أو تترك نفسك، وحينئذ فلا تلومن إلا نفسك. قال: وأضر شيء على الشباب التسويف، قول سوف أفعل وطول الأمل، فيسوف أحدهم ويركب بحر الأماني، وهو بحر مهلكة، ويشتغل بأحلام اليقظة، ويحدث نفسه أن الأيام المستقبلة ستفرغ له من الشواغل، وتصفو من المكدرات والعوائق، وهيهات، بل لا يزداد إلا مشغلة، ولا يزداد إلا ما يعوقه وما يكدر عليه وقته. والحال المنظور أن من كبرت سنه كثرت شواغله وعظمت قواطعه مع ضعف الجسم ووهن القوى، بخلاف الشباب. قال: ولن تدرك الغايات العظمى بالتلهف والترجي والتمني، ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني. يعني هذا كله لا ينفع، وإنما الآن جد، بل قبل الآن جد في أن تحصل شيئا تلقى الله عز وجل به، ولو كلمة ولو حديثا ولو آية ولو معلومة أو مسألة من كلام أهل العلم تلقى الله عز وجل به. ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا، ذكره البخاري في كتاب العلم من صحيحه. وإنما يعصر التعلم في الكبار، كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين، لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق، فمن قدر على دفاع عن نفسه أدرك العلم. وقد وقع هذا، أي إدراك العلم مع الكبر، لجماعة من النبلاء طلبوا العلم كبارا فأدركوا منه قدرا عظيما، منهم القفال الشافعي وابن حزم وغيرهما. إذن هذا المعقد السابع، وفيه أنه علينا أن نغتنم الوقت وأن نغتنم سن الصبا والشباب. وقلنا ليس يعني أن من كبر به سنه أن ينقطع أو يضعف، بل إن الآن بالنسبة لغد هو سن صبا وشباب، وإن ما يأتي غدا هو كهولة وشيخوخة، فاغتنم الآن قبل غد، فإن هذا بإذن الله سبحانه وتعالى دافع عظيم، إذا اغتنمته فتح لك من العلم شيء عظيم. فلذلك لا تسوف ولا تؤمل ثم تقعد وتتواكل، ولكن توكل على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. المعقد الثامن لزوم التأني في طلبه، أي لزوم التأني والتؤدة في طلب العلم وترك العجلة. إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة، يعني من أراد أن يأخذ العلم شيئا واحدا هذا يضيع عليه العلم جملة واحدة، كما قال معمر: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، يعني أنه لن يحصله. وقال الزهري: من طلب العلم جملة، يعني أراده جملة، فاته جملة، يعني ذهب العلم جملة عنه ولم يحصله. قال: وإنما يدرك العلم حديث وحديثان، يعني أن تأخذه شيئا فشيئا حتى تحصله. ولذلك قلنا: العلم معلومة إلى معلومة، تثبت هذه المعلومة وتثبتها، ثم تأتي بالتي تليها وتثبتها، حتى يصير لك من العلم الشيء الكثير. وإنما النهر، هذا الماء الجاري، إنما هو اجتماع لقطرات المطر التي تنزل فيصير نهرا عظيما، وهذا الجبل الطود العظيم إنما هو اجتماع الرمال أو الحصوات. إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة، إذ القلب يضعف عن ذلك، وإن للعلم فيه ثقلا، وإن للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن وهو أصل العلم. وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر، كما قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فما الظن بغيره من العلوم. قد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا، يعني كي نأخذه شيئا فشيئا، نزل مفرقا على الحوادث والوقائع باعتبار الحوادث والنوازل، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا من مشركي قريش لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني مرة واحدة. قال: كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا منجما لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن أراد أن يثبت فؤاده وأن يثبت فيه العلم فليأخذ العلم شيئا فشيئا. وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. ولذلك قالوا: التدرج معراج التخرج. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. قال شعبة بن الحجاج: اختلفت إلى عمرو بن دينار 500 مرة، وما سمعت منه إلا 100 حديث، في كل 5 مجالس حديث. يعني أنه اختلف إليه كثيرا ولم يسعى في أن يحصل منه أحاديث كثيرة حتى يثبتها شيئا فشيئا. في كل مرة يقول: وما سمعت منه إلا 100 حديث، في كل 5 مجالس يأخذ حديثا واحدا. وقال حماد بن أبي سليمان لتلميذ له: تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزل عليها شيئا، يعني حتى تتقنها وتثبتها في قلبك شيئا فشيئا، وأما إن رمتها جملة فإنها تتوه عليك وتذهب عنك كما يذهب الماء من بين أصابعك. ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي: طعام الكبار سم الصغار. كثير من طلبة العلم في مبتدأ طلبه يهوى أن يذهب إلى المطولات، إلى الكتب الكبار، وتجد في مكتبته مجموع الفتاوى لابن تيمية أو المحلى لابن حزم أو كذا وكذا من المطولات يزين به مكتبته، وإن ذهب يطالع فيه فإنه يغرق في هذه المطولات، لأنها ليست بطريق العلم أن تبدأ بالمطولات ولكن بالقصار، لأن طعام الكبار سم الصغار. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال: حلماء، فقهاء، علماء. يقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا ذكره البخاري في كتاب العلم من صحيحه. فقال عبد الكريم الرفاعي: طعام الكبار سم الصغار. وصدق، فإن الرضيع إذا تناول طعام الكبار مهما لذ وطاب أهلكه وأعطبه. يعني لو جئنا بصغير وأطعمناه اللحم فإنه يفسد معدته وربما أهلكه. ومثله من يتناول المسائل الكبار من المطولات، لأن مبتدئ العلم كالرضيع في المهدي. قال: ومثله، يعني ومثل الرضيع الذي يهلك ويعطبه طعام الكبار مهما كان جيدا، طالب العلم المبتدئ الذي يدخل في المطولات ولا يتدرج شيئا فشيئا، المختصرات ثم المتوسطات ثم يدخل في المطولات إن ارتقى لمستواه، ويوقف نفسه مع ضعف الآلة بعده كالطفل الصغير، على خلاف العلماء وتعدد مذاهبهم في المنقول والمعقول، فربما كان فيه هلاكه كما هو واقع مشاهد، ويحدث بسبب ذلك فتن عظيمة ومسائل عقله بعد لا يستوعبها. فخلي الكبار للكبار تسلمي، وانظر صلاح النفس حقا تغنمي. فتدرج في سبيل العلم شيئا فشيئا، وابدأ بالمختصرات، فإذا ما انتهيت ادخل في المتوسطات، ثم إذا ما ارتقيت فعليك بالمطولات. المعقد التاسع: الصبر في العلم تحملا وأداء. الصبر في العلم تحملا وأداء، إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر. وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب وهو أعم من الفقه، الفقه في الدين أعم من الفقه الاصطلاحي. الفقه الاصطلاحي هو معرفة الأمور العملية من أدلتها التفصيلية، أما الفقه في الدين فمعرفة الدين عقيدة وعملا، ليتفقهوا في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني في الدين كله عقيدة وعملا. قال: ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير أيضا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فبالصبر يخرج من معرة الجهل، يعني إلى شرف العلم. قال الأصمعي: من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. ولذلك الشريف الحر يأنف ويربع بنفسه عن ذل الجهل. وكم من ذليل بالجهل وهو لا يشعر، ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. أما الحر يأنف من معرة الجهل. قال: وبه، يعني بالصبر، تدرك لذة العلم. قال بعض السلف: من لم يحتمل ألم التعليم لم يذق لذة العلم. ولا بد دون الشهد من سم لسعة، وإلا فلا يجدي فتور ولا كسل. وكان يقال: من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب. وصبر العلم نوعان، أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. هذا النوع الأول، التحمل والصبر فيه. الصبر على الشيخ وعلى الرحلة في الطلب وعلى وقت الدرس وعلى الجلوس فيه، سواء في برد الشتاء أو في حر المصيف، كل هذا يحتاج إلى صبر. النوع الثاني، الصبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر، والدعوة عموما تحتاج إلى صبر. ولذلك قال تعالى: وتواصوا بالحق وبالدعوة إليه وتواصوا بالصبر. لأنهم يحتاجون إلى صبر في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الناس على طرائق قددة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فكل واحد يحتاج إلى طريقة تناسبه، فليس الخالي الذهن كالذي عنده بعض ريب وشك، وليس ذلك كالذي عنده جدال. فكل واحد يحتاج إلى طريقة تحددها في أمر الدعوة وفي طريقة العلم، فضلا عن الإيذاء الذي يقع على المتعلم وعلى الدعاء. هذا كله يحتاج إلى صبر ومصابرة. قال: وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما. لكل إلى شأو العلا، وثبات جمع وثبة، من وثب بمعنى نهض وقفز. ولكن عزيز نادر قليل في الرجال ثبات، في الرجال والنساء. والثبات عزيز، ومن ثبت نبت، من ثبت نبت، ومن دحض انبت، من ثبت في الطلب أو في غيره من سائر الوظائف والأشغال نبت وصار له شأن فيه. ومن دحض زلت قدمه، كما يقال تزحلق، انبت انقطع، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يلزم الصبر يظفر بالرشد. وقال أبو يعلى الموصلي المحدث: إني رأيت في الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر، فالصبر قرينه الظفر. قال الله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المعقد العاشر: ملازمة آداب العلم. فالأدب وعاء العلم، وعلى قدر الوعاء يكون الموعى فيه، أي العلم. فكلما اتسع الوعاء اتسع العلم الذي يقع فيه. وعلم بلا أدب نار بلا حطب، لا ينتفع بها. قال ابن القيم في كتابه مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. والمرء لا يسمو بغير الأدب، وإن يكن ذا حسب ونسب. وإنما يصلح للعلم أن تأدى بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه. نصون علم الوحي في قرطاسه، وفي دواته، وفي مدراسه، أي في مكان الدرس، وفي معلم لنا، وإن قسى لفضل من له ابتداء درس، أي النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه ربنا وسلم، عد الورى ما كان شيء أو نما. قال يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم. هذا من بركة الأدب، وهي بركة جليلة أنك تفهم العلم. قد يكون الإنسان ذكي ويقل علمه، وقد يكون الإنسان ليس بالدرجة في الذكاء، ومع ذلك بأدبه يحصل من العلم أضعافا مضاعفة من هذا الذكي الذي قل أدبه. لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده. سأل رجل البقاعي أن يقرأ عليه فأذن له البقاعي، فجلس الرجل متربعا، فامتنع البقاعي من إقرائه، وقال له: أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلبه. إن الله عز وجل يعز دينه أن يكون عند قليل أدب وعند سيء سمعة، فإنه يسيء إلى العلم وإلى طلبته وحملته. ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، يعني كانوا يتعلمون الأدب. ولذلك كانت البداية بالقراءة في أدب الطلب قبل الدخول في متون العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم، وهذا مأخذ حسن. قال مالك بن أنس لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. قال مخلد بن الحسين لابن المبارك رحمهما الله تعالى يوما: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، والله هذه نحتاجها لا سيما في هذه الأزمان. وكانوا يوصون به، أي الأدب، ويرشدون إليه. قال مالك: كانت أمي تعممني، تلبسه العمة، وتقول له: اذهب إلى ربيعة، تعني ابن أبي عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمنه، فتعلم من أدبه قبل علمه. تلبسه أمه العمامة وتزينه، وهذا من الإعداد للذهاب في هذه الرحلة، وإن قصرت، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم. ذلك في حديث جبريل: جاء في صورة حسنة، ثيابه بيضاء وشعره مرجل وحاله حسنة. كذلك هيئة طالب العلم أن يحسن الهيئة والنظافة، فإن هذا يهيئه ظاهرا وباطنا لتلقي العلم. وهذا أيضا هو الذي أرشد إليه الشرع في حضور الجمعة وموعظة الجمعة، فيكون الإنسان معد بالاغتسال والطيب ولبس أحسن الثياب، أن هذا يهيئه للسماع وللإفادة. قال: وإنما حرم كثير من طلبة العلم من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب، فترى أحدهم متكئا بحضرة شيخه، بل يمد إليه رجليه ويرفع صوته عنده، ولا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوال أو غيره. فأي أدب عند هؤلاء ينالون به العلم؟ أشرف الليث بن سعد إمام أهل مصر في عصره من أئمة العلم والدين على أصحاب الحديث، فرأى منهم شيئا كأنه كرهه، فقال: ما هذا؟ يعني مستنكرا: أنتم إلى يسير من الأدب إلى قليل من الأدب، أحوج منكم إلى كثير من العلم. فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟ ونقف عند المعقد العاشر. إذن اليوم قرأنا المعقد الخامس، وهو سلوك الجادة الموصلة إلى العلم، وذلك بحفظ متن جامع للراجح ويؤخذ على مفيد ناصح. المعقد السادس: رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. فيطلع الإنسان على فنون العلم المختلفة، وكلما انتهى من فن دخل في الذي يليه، ثم بعد ذلك المبادرة إلى تحصيله، واغتنام سن الصبا والشباب وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم. ولا يعني ذلك أن من كبر في السن أن يترك وأن ينقطع، بل قد وقع لجماعة من النبلاء طلبوا العلم وهم كبار، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، وكثير من أهل العلم الذين صاروا بعد أئمة وقد طلبوا العلم كبارا، كالقفال الشافعي وابن حزم الظاهري. ثم عليك أن تلزم التأني في الطلب وأن تترك العجلة، فمن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، كما قال معمر وقاله الزهري أيضا: فخذ العلم شيئا فشيئا. ولذلك أنزل الله عز وجل كتابه مفرقا منجما شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك اصبر على العلم في تحمله وفي أدائه، فإن العلم لا ينال براحة الجسم كما قال يحيى ابن أبي كثير: وبالصبر تخرج من معرة الجهل إلى شرف ونور العلم. ثم إلزم آداب العلم، إلزم آداب العلم في نفسك وفي طلبك وفي درسك ومع شيخك ومع قرينك ومع الناس، فإن من أكثر الأمور التي تجعل العامة يقبلون على دين الله ويحبون الدين والالتزام به والاستقامة عليه ما يرونه من الأخلاق الحسنة. وديننا هو دين الخلق، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس: على دين عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وعلى رأسها توحيدك لله، ثم متابعتك لرسوله، وسلامة صدرك على أصحابه، وتوقير العلماء، والإحسان إلى الفضلاء، والأخذ بيد العامة والدهماء حتى يقبلوا على الله ويعرفوا دينه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يتوب علينا وأن يختم لنا بالحسنى. وإن كان هناك سؤال فأرجو أن يكتب على القناة، لا سيما من غير الذكور. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.